ولننظر الآن ماذا حصل من التذكير لنعرف جواب الشرط. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. فالذي توعدوا فالذي حصل منهم أنهم تطيروا وأنهم توعدوا بماذا؟ بالرجم والعذاب الأليم. فيكون الجواب مطابقا للمذكور، أي أئن ذكرتم تطيرتم وتوعدتم بالرجم والعذاب الأليم. أما الكفر فقد سبق. قال وهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ. وهو أي جواب الشرط المحذوف محل الاستفهام، يعني هو الذي ينصب عليه الاستفهام لا التذكير، لأن التذكير ثابت وليس فيه إنكار، إنما الإنكار والتوبيخ بماذا؟ بالتطير بهم واعتدائهم على الرسل. فهو محل الاستفهام الذي يراد به إيش؟ التوبيخ، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وبخوهم وقالوا أتتشاءمون وتوعدون لأننا ذكرناكم، فهذا هو محل الاستفهام. وإنما نص المؤلف على ذلك لأنه قد يظن الظان أن محل الاستفهام هي الجملة الموالية لأداة الاستفهام، وهي قوله أين ذكرتم إن ذكرتم. والواقع أن محل الاستفهام هو جواب الشرط لا الشرط المذكور، وهو أي الاستفهام التوبيخ. بل أنتم قوم مسرفون، هذا إضراب انتقال ولا إبطال؟ انتقال، هذا إضراب انتقال، يعني انتقلوا من الإنكار عليهم بكونهم يكذبون الرسل ويتوعدونهم ويتطيرون بهم إلى وصفهم الحقيقي، وهو أنهم قوم مسرفون. والإضراب يكون للإبطال ويكون للانتقال. فإذا قلت جاء زيد بل عمرو، فهذا إضراب إبطال. وإذا قلت زيد في شك بل هو منكر، فهذا إبطال انتقال. ومنه قوله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ومن هذه الآية الكريمة فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وقوله مسرفون أي متجاوزون للحد. ووجه التجاوز أولا أنهم كذبوا الرسل بلا بينة وبلا دليل، لأنهم اعتمدوا على أي شيء؟ على أمر ليس حجة لهم. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا ما أنزل الرحمن من شيء، وقالوا إن أنتم إلا تكذبون. هذا إسراف مجاوز الحد. ثانيا أنهم تطيروا بالرسل، وحقيقة الأمر أن الرسل عليهم الصلاة والسلام محل تفاؤل، لأن في اتباعهم الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهؤلاء تطيروا بالرسل وليسوا محلا للتطير بهم. ثالثا أنهم توعدوا الرسل بالعدوان عليهم إذا لم ينتهوا عن دعوتهم إلى الله تعالى وإبلاغهم رسالته، تقوله لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إذن وجه الإسراف من كم من وجه؟ نعم كل هذا من الإسراف ومن العدوان. وجه ذلك أنه لا يجوز للإنسان عقلا أن يرد شيئا بلا بينة، مع أن هؤلاء الرسل لا شك أنهم أتوا بآية تدل على صدقه. ما بعث الله رسولا إلا أعطاه ما على مثله

والتسهيل وإدخال وعرف بينهما وترك ذلك. قال ما تقدم في أنذرتهم وهو استفهام بمعنى النفي، يكون معنى أتخذ أي لا أتخذ. وقد سبق لنا أن الاستفهام إذا أتى بمعنى النفي فإنه يفيد معنى التحدي، ولكن هنا يفيد معنى الامتناع، غاية الامتناع، يعني أنني لا يمكن أن أتخذ من دونه أي غيره آلهة أصناما. طيب يقول أتخذ من دونه آلهة، معروف أن اتخذ تنصب أتخذ مفعولين، من دونه المفعول الثاني، وآلهة المفعول الأول. ويجوز أن نجعل من دونه في موضع نصب على الحال من آلهة، ويكون الثاني محذوفا، الأول محذوفا، أي أتخذ أصناما آلهة، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف لقوله أصناما. قال إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون، صفة آلهة. يريد المؤلف في الإعراب أي أن قوله إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، هذه الجملة الشرطية صفة لآلهة، يعني لا أتخذ آلهة هذا شأنها. ما هو؟ أن الله لو أراده بضر لم تنفع شفاعتهم، لا تغني عني شفاعتهم شيئا، هذا معنى كلام المؤلف. وقيل إن الجملة استئنافية لبيان حال هذه الآلهة، أي أتخذ من دونه آلهة، ثم قال هذه الآلهة استئناف لا تغني شفاعتها شيئا من دون الله ولا تنقذ. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أظهر، فتكون الجملة الشرطية في موضع نصب صفة إيش لآلهة. قال إن يريدني الرحمن بضر، يعني إن يريدني الله عز وجل، وذكر الرحمن لأن الرحمن اسم يدل على الرحمة، ولما كان الضر قد يفهم منه من يفهم من الناس انتفاء الرحمة عن المريد، ذكر ذلك باسم الرحمن لئلا يظن الظان أو يتوهم الواهم هذا الوهم أن إرادة الله الضر للإنسان تنافي الرحمة، لأن إرادة الضر بالإنسان قد يكون من رحمة الإنسان. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فما يصيب الإنسان من الضر له نتائج حميدة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل والاعتبار بما جرى. فلهذا قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، أي لا تنفعني بشيء. والشفاعة بالأصل هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الأصنام التي تعبد من دون الله يدعي عابدوها أنهم إنما عبدوها لتقربهم إلى الله، كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن فهم يدعون أنهم يعبدونها لتشفع لهم، وهل هذا الوهم أو هذا الظن صحيح؟ الجواب لا،

أو علته لقوله الذي فطرني، فإن هذا كالتعليل لقوله ما لي لا أعبد، ولهذا عدل عن قوله ما لي لا أعبد الله إلى قوله ما لي لا أعبد الذي فطرني، ليكون هذا كالدليل والتعليل لوجوب إفراده سبحانه وتعالى في العبادة. نظير هذه الآية قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، ولم يقل اعبدوا الله، بل قال ربكم الذي خلقكم، ليكون ذلك كالتعليل لوجوب عبادته. وهذا في القرآن والسنة كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يكون به الحذر والخوف بعد أن يذكر ما يكون فيه الرعب أو الترغيب والحث، لقوله وإليه ترجعون، فذكر ابتداء الخلق وانتهاء، وأنه كله إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال وهنا نجد الفرق بين التعبير الأول ما لي لا أعبد الذي فطرني، ولم يقل وإليه أرجع، لأنه كما قلنا إنما أضاف ذلك إلى نفسه وهو يعني قومه، لكن أضافه تلطفا وتوبيخا لهم. طيب، فكأنه يقول أنا لا أعبد إلا الذي فطرني، فلماذا تعبدون أنتم معه غيره وإليه ترجعون؟ ثم قال عز وجل أتخذ من دونه آلهة إلى آخره، فيه بيان الإنكار والتسفيه للذين يتخذون مع الله آلهة، يعني مراد الاستفهام هنا الإنكار والتسفيه والتوبيخ لهؤلاء. ومن فوائدها أنه ينبغي أيضا قرن الحكم بالتعليل، لأنه قال أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر إلى آخره، فهذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تدفع، فهي لا تنفع من عبدها ولا تضر من عدل عنها ولا تدفع عن عابديها ضرر الغيب. واضح؟ يقول عز وجل إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، فهم الآن لا يستطيعون دفع ضرر الغيب، وهم أي الآلهة لا ينفعون عابديه ولا يضرون من عدل عن عبادته، فهي قاصرة بنفسها لا تجلب نفعا ولا ضرا ولا تدفع الضرر عن عابديها، فتكون عبادتها خسرانا. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل معبود فهو إله، لقولها أتخذ من دونه آلهة، لكن إن كان يستحق العبادة فعبادته حق، وهذا لا يكون إلا لمن الله عز وجل، وإن كان لا يستحق العبادة وهو من سوى الله فعبادته باطلة وألوهيته باطلة، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله لقوله إن يردني الرحمن بضر، إن يردني الرحمن بضر، وإرادة الله عز وجل غير خافية عليكم أنها تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، ويتعين فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة ولا يتعين فيها وقوع المراد ويتعين أن يكون فيها أن يكون محبوبا لله عز وجل. إذا قال قائل إن يردني الرحمن بضر، الضر شر أو خير؟ شر، لا شك أن الضرر شر على الإنسان، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الشر ليس منك، بل قال الشر ليس إليك، والله عز وجل قد يريد الشر، لكن إرادته للشر خير، إرادته للشر خير، فالشر في مفعوله لا في فعله. تفهمين الفرق؟ الشر في المفعول لا في الفعل، فقد يريد الله الشر أو وقوع الشر لكن لمصلحة عظيمة، لمصلحة عظيمة، هذه المصلحة نفت نسبة الشر إلى الله. ولهذا يفرق بين الشر منك والشر إليك. فالله عز وجل يقع منه الشر بمعنى أن الشر يكون في مفعولاته، أما أن ينسب إليه ويقال إن الله شرير حاشا وكلا فهذا مستحيل، لأن فعله كله لحكمة وغاية محمودة. وانظر مثلا إلى المرض، إذا أصاب الإنسان مرض فلا شك أنه شر بالنسبة للصحة، بل ما تشعر بهذه النعمة، نعمة الصحة، لكن إذا مرضت شعرت بقدر النعمة وبضدها تتبين الأشياء. أنت الآن تنفس وأنت تأكل وأنت تتكلم وأنت قائم وأنت مضطجع لا تحس بأي شيء، لكن لو قدر الله تعالى أن يحبس نفسك ويكون عندك ضيق تنفس، عرفت قدر النفس ولا لا؟ عرفت قدر النفس. الحاصل أن هذا الشر شر نسبي في الواقع، حتى بالنسبة لمن وقع عليه، حتى بالنسبة لمن وقع عليه. طيب، الفيضانات والزلازل والجد شر ولا خير؟ شر، لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها خير، هي شر بالنسبة لمن أصابته لكنها خير بالنسبة للآخرين يبتعدون ويخافون، وقد تكون خيرا لأولئك المصابين بحيث يرجعون إلى الله عز وجل ويعرفون أن المعصية عاقبتها وخيمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فلا منافاة بين قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك وبين مثل هذه الآية إن يريد الرحمن بضر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله، مأخوذ من قوله الرحمن، من قوله الرحمن، لأن الرحمن وصف مشتق، والوصف المشتق يدل على المعنى المشتق منه، ولا بد، بخلاف الأسماء الجامدة كأسد وحجر وتراب وما أشبهها فهذه لا تدل على معنى، لكن الأسماء المشتقة لا بد أن تدل على معنى. هذا بالنسبة إلى أسماء الله ورسوله وكتابه. أما بالنسبة لمن تسمى بها من المخلوقين فقد تدل على المعنى وقد لا تدل. قد نسمي شخصا عبد الله وهو كافر بالله، وقد نسمي شخصا محمدا وهو مذمم، وقد نسمي خالد وهو سيموت، وقد نسمي صالح وهو من أفسد الناس. واضح؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن عابد الأصنام يموهون على الناس بعبادتها، فيدعون أنهم يعبدونها لتكون شفيعا لهم عند الله، وهذا عندما يسمعه السامع يظن أنهم يجعلون الآلهة في مرتبة دون الله، لأن مرتبة الشافع دون مرتبة المشفوع إليه، أليس كذلك؟ فيقولون إنهم شفعاء لنا إلى الله، والحقيقة أنهم لم يجعلوهم شفعاء، بل جعلوهم شركاء لله. واضح؟ كيف شركاء؟ لأنهم يعبدونهم كما يعبدون الله، فيستفاد منه الحذر من التلبيس بالأسماء أو بالتسمية، الحذر من التلبيس بالتسمية، وأن صاحب الباطل قد يسمي نفسه بما يقتضي أن يكون على حق وليس كذلك. وهذا موجود كثير كثير موجود. المعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد، والمعطلة يسمون أنفسهم أهل التنزيه. طيب وحنا ننزه الله، أما أنتم أهل السنة أنتم لا تنزلها الله، جعلتموه صنما فمثلتموه بالخلق في إثبات الصفات. وهؤلاء أيضا أهل التوحيد نفس الشيء، يقول نحن نفينا الصفات لنوحد الله، لأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف. هذا تمويل. المعتزلة ينكرون أن يكون لله تعالى تعلق بفعل العبد، فيسمون أنفسهم أهل العدل أهل العدل. أما أنتم يا أهل السنة فأنتم أهل الظلم، جعلتم الله ظالما، حيث هو الذي يقدر المعاصي على العبد ثم يعاقبه عليه. أما نحن فنحن أهل العدل، والإنسان هو المستقل بنفسه وعمله، فإذا جوزي على معصيته فقد استحق الجزاء لأنه فعل. النصارى سموا أنفسهم بماذا؟ بالمسيحيين، تلطيفا لحالهم، ليوهموا أنهم على دين المسيح، والواقع أن المسيح بريء منهم وأنهم ليسوا على دينه. لو كانوا على دينه وقابلين له لقبلوا بشارته بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى بشرهم به، قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولو كانوا مؤمنين بالإنجيل لآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهم لا آمنوا بعيسى ولا بكتاب عيسى وهو الإنجيل، لكن مع ذلك سموا أنفسهم بالمسيحيين تلطيفا لما هم عليه من الباطل، ليصبغوا نحلتهم بالصبغة المقبول. طيب المهم أنه يجب الحذر من التلبيس في التسمية، لأن هؤلاء يقولون نعبد الآلهة لتكون إيش شفاعة أو ليكونوا شفاعة لنا، وهم في الحقيقة إنما جعلوهم شركاء. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد ينقذ من أراده الله تعالى بسوء أو بضرر، لقوله ولا ينقذون. فإن قلت كيف يجتمع هذا مع أننا نشاهد الغريق عصفت به الريح حتى سقط في الماء فجاء شخص فأنقذه، فهذا أنقذ مما أراده الله عز وجل، أنقذ مما أراده الله به من السوء. أن نقول إن إنقاذه بتقدير الله عز وجل، لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هذا لم يكن عنده أحد، ولو شاء الله أن يهلك لكان عنده من لا يجيد السباح، ولو أراد الله أن يهلك لكان عنده من لا يريد الإحسان، أليس كذلك؟ فإذا يقيض الله له شخصا قادرا على إنقاذه محبا للإحسان أنقذه، أنقذه بقدر الله عز وجل، أنقذه بقدر الله عز وجل. ونحن نؤمن بالأسباب لكننا لا نؤمن بأنها مستقلة، كذا أولى. فنكون وسطا بين الذين ينكرون تأثير الأسباب وبين الذين يدعون أنها مؤثرة بنفسها. رحمك الله، نقول هي مؤثرة لكن بجعل الله لها تأثيرا، ولو شاء الله تعالى لسلب ذات الأسباب أو لسلب الأسباب تأثيرها. فالنار محرقة وباردة. وقال الله تعالى لها حين ألقي فيها إبراهيم: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فصارت إيش؟ بردا وسلاما، لم تكن سببا للإحراق. والماء جوهر سيال لا يمكن حجزه إلا بحواجز ثخينة. ولما ضرب موسى البحر صار الماء كالجبال بدون حواجز، وهذا خلاف الأسباب المعتادة، لكنه بقدر الله عز وجل. وبه نعرف أن الأسباب مؤثرة بجعل الله تعالى لها تأثيرا، وإلا لسقط تأثيرها، لأن الكل بيد الله. وبمناسبة ذكر نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال بعض المفسرين إن الله لما قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم صارت جميع النيران في جميع أقطار الدنيا باردة ولا تحرق، واستغرب الناس ذلك، قالوا وش بلا نارنا اليوم، ما أوقدت، ما غلى القدر عليها، نعم تأخر طعامنا، ما نضج، لأن النار صارت باردة. لكن هذا لا شك أنه قول خاطئ، ما هو خاطئ، بعيد من الصواب، بل هو خلاف أمر الله عز وجل. الله قال قلنا يا نار، ونار نكرة مقصودة، ولهذا بنيت على الضم، فهي كالعلم يراد بها شيء معين، وهي النار التي وقع فيها. ثم قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهو خلاف الآية الكريمة. لكن ما أدري، سبحان الله، بعض الناس رحمة الله عليهم وعفى عنهم يذهبون مذاهب تقول كيف تقع هذه من عادة، والغالب أن هذه تجدها عن بني إسرائيل فتؤخذ مسلمة ولا ينتبه لمعارضتها لآية الكتاب. قال الله تبارك وتعالى، أظن المناقشات انتهت، ها؟ كيف؟ إيش؟ إيه؟ تفضل. إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. إني إذن، الجملة هذه مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي التوكيد. وقوله إذن أي إن عبدت غير الله، لقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني. ويجوز أن نقدر إن اتخذت من دونه آلهة، لقوله أأتخذ من دونه آلهة. وإذن هنا ظرف تدل على الحال، وإذا ظرف تدل على المستقبل، وإذ ظرف تدل على الماضي. فهذه الثلاثة تقاسمت الزمن، إذن للحال، وإذا للمستقبل، وإذ للماضي. وتأتي لغير ذلك إذ كما تأتي للتعليل، مثلا إني إذن لفي ضلال مبين، اللام هنا للتوكيد، الجملة مؤكدة بمؤكدين، يعني إن اتخذت معه آلهة أو عبدت غيره لفي ضلال مبين. قال المؤلف بين، والضلال هو أن يتيه الإنسان عن جادة الصواب. ثم إن كان عن علم كان طريقه طريق المغضوب عليه، وإن كان عن جهل كان طريقه طريق الضالين. وقد ذكر الله تعالى هذا في سورة الفاتحة، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصواب عن علم، والضالون هم الذين جانبوه عن غير علم، والمهتدون الذين أنعم الله عليهم هم الذين عملوا بالصواب عن علم. ووجه كونه ضلالا مبينا أي اتخاذ آلهة من دون الله أنه حيدة عن الواجب شرعا وعقلا. الواجب شرعا أن لا نتخذ إلها مع الله، كما جاءت به جميع الرسل. والواجب عقلا أن لا نتخذ آلهة مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وفطره، وهو الذي بيده النفع والضرر، فكيف نتخذ معه آلهة لم تخلق ولا تنفع ولا تضر؟ إني آمنت بربكم فاسمعون. أعلم رحمه الله أنه آمن بالله عز وجل وقال آمنت بربكم، وهنا قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، إشارة إلى أنه ليس ربا له وحده بل هو رب للجميع. إني آمنت بربكم، والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأمور أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، وهنا صرح به في قوله آمنت بربكم، فإثبات الربوبية إثبات للوجود. والثالث الإيمان بوحدانية بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أي أنه متفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله آمنت مر علينا كثيرا أن الإيمان في اللغة التصديق عند كثير من المفسرين الذين يفسرون الإيمان، وقيل إن معناه الإقرار والاعتراف، فهو أخص من التصديق. قال فاسمعوا، ألف هذه عاطفة على قوله آمنت بربكم أو على الجملة كلها، وقول اسمعون أي اسمعوا قولي، وهذا إعلان منه رحمه الله بإيمانه مراغمة لقومه وإقامة للحجة عليه. ولهذا لما أعلن هذا الإعلان قتلوه، ولهذا قال المؤلف فرجموا فمات، قيل له عند موته أدخل الجنة، وقيل دخلها حيا. لما أعلن هذا الإعلان وراغمهم ولم يأبه بهم ولم يهمه، والله والله أعلم أنهم توعدوه، حينئذ رجموه فقتلوه. فقيل له بعد موته أدخل الجنة، الأمر هنا للتكريم، والجنة هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ادخل الجنة بعد موته لأن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم، فإن كان من أهل الخير فإنه ينعم، وإن كان من أهل الشر فإنه يعذب. قال يا ليت قومي يعلمون، لما قيل له ادخل الجنة وهذا الأمر كما قلت أمر إكرام، قال يا ليت قومي يعلمون. المؤلف يقول أو المفسر يقول حرف تنبيه، يعني يا، وليست حرف نداء، لأنها دخلت على حرف، ويا التي للنداء لا تدخل إلا على اسم، فإذا دخلت على ما لا تستطيع دخولها عليه فإنها لا تكون للنداء. وقد مر علينا في علامات الاسم أن من علاماته إيش؟ الندى، من دخول ياء النداء عليه، فإذا دخلت ياء النداء على غير اسم فإنها للتنبيه، سواء دخلت على حرف مثل يا ليت قومي يعلمون، أو دخلت على فعل، وأكثر ما تفعلنا فعل على فعل الأمر، فإنها تكون للتنبيه. ويجوز أن تكون حرف نداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب السياق، فمثل هذه الآية نقدره فنقول يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، فصار في إعرابها وجهان، أحدهما أنها للتنبيه، والثاني أنها للنداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقضي السياق. وقول ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب، ليت هنا للتمني ولعل للترجي، والفرق بينهما أن التمني يكون فيما فيه تعذر، والترجي يكون فيما يقرب حصوله، فيما يقرب حصوله. وما كان بين ذلك فتارة تستعمل فيه ليت وتارة تستعمل فيه لعل. فالأحوال ثلاث: ما قرب حصوله تستعمل فيه لعل، وما امتنع ليت، وما كان بين ذلك فأحيانا لعل وأحيانا ليت بحسب قربه من التعذر أو من القرب. قال: يا ليت قومي يعلمون، يعلمون ما حصل له، ولهذا قال: بما غفر لي ربي بغفرانه وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي، الباء هنا متعلقة بما يعلمون، والعلم هنا بمعنى المعرفة، فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وما مصدرية كما حلها المفسر وأولها إلى مصدر، قال: بغفرانه. وهنا ينبغي أن نتذكر معاني ما، فمن الذي يذكرها لنا؟ نعم يا خالد. تعظيم مصدر، تمام. صار معانيها عشرة. ستفهم يعني الاستفهام، شرط الوصل، فعجب تعجبية، لنكرها نكرة، بكف كاف، ونفي نافية، زيد زائدة، تعظيم للتعظيم، مصدر مصدرية. فهنا هي من القسم الأخير أو المعنى الأخير، مصدرية. وعلامة المصدرية التي تسبك وما بعدها أو يسبك ما بعدها بمصدر، يحول إلى مصدر. وقول بما غفر لي ربي، تقدم لنا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه معنيان أو فيه شيئان: أحدهما الستر لأنه يستر الرأس، والثاني الوقاية، لأن الإنسان يضع على رأسه المغفر في القتال ليتقي به السهام. وليست المغفرة بما يستر فقط. ثم قال: بما غفر لي ربي، فأضاف الربوبية إليه، وهي من الربوبية الخاصة، لأن الربوبية نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي الشاملة لجميع الخلق التي مقتضاها التدبير والتصرف في الخلق كما تقتضي حكمته، والخاصة هي التي يكون فيها عناية بهذا المربوب، كربوبية الله سبحانه وتعالى لرسله وأوليائه. وقد اجتمع القسمان أو النوعان في قول السحرة، قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالأولى عامة والثانية خاصة، ويقابل ذلك العبودية، فإنها عامة وخاصة. فالعامة كقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والخاصة كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والخاصة فيها أخص، وهي عبودية الله تعالى للرسل، كقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال: بما غفر لي ربي، هنا ربوبية خاصة ولا لا؟ خاصة. وجعلني من المكرمين. نعم، جعلني من المكرمين لدخول الجنة، لأن دخول الجنة إكرام للإنسان، إكرام من قبل الله وإكرام من قبل الملائكة، فإن الملائكة يثنون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. إكرام من جهة الولدان المخلدون الذين هم خدم لأهل الجنة إكرام من جهة الزوجات التي هن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، إكرام من جهة بعضهم لبعض فإنهم إخوان على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من غل، ومثل هذا لا بد أن يكون فيه إكرام من بعضهم لبعض. فأهل الجنة مكرمون، ومنهم هذا الرجل المؤمن الناصح المخلص فإنه مكرم بدخول الجنة. قال الله عز وجل لما ذكر المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ختم هذه الصفات بقوله أولئك في جنات مكرمون، ولهذا قال هنا وجعلني من المكرمين. نأخذ فوائد هذه الآيات لأننا أظن أننا اتفقنا على أن نأخذ فائدة كل آية. طيب، قال الله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين، في هذه الآية الكريمة بيان أن من أعظم من أبين الضلال وأشده تيها أن يتخذ الإنسان مع الله آلهة، لقوله إني إذا لفي ضلال مبين. ومنها أنه ينبغي التأكيد إذا كان المخاطب منكرا أو حاله حال المنكر، لأنه يخاطب من؟ يخاطب قوما الذين اتخذوا مع الله آلهة، ويقول إني إن اتخذت آلهة مع الله لفي ضلال مبين، ولهذا أكد الجملة بكم؟ بمؤكدين إن واللام. وربما يؤخذ من الآية الكريمة أن كل من ضل عن الحق أو كل من خالف الحق أصابه من الضلال في قدر ما خالف الحق، لقول الله في ضلال مبين، فيفيد أن الضلال قد يكون خفيا وقد يكون بينا واضحا. ومن فوائد الآية الكريمة كمال نصح هذا الرجل، لأنه قرر وحدانية الله عز وجل بعدة أمور، منها ما سبق في قوله وما لي لا أعبد الذي فطرني، ومنها التحذير من الشرك به بكون المشرك في ضلال مبين. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الحق أن يذكر ما في لزومه من الفضائل، وأن يذكر ما في مخالفته من الضلال والسوء، حتى يجمع بين الترغيب والترهيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن عكس من اتخذ إله مع الله عليها وكان في ضلال مبين، أن من وحد الله فهو على هدى مبين بين واضح، لأنه أصاب الفطرة وأصاب ما جاءت به الرسل. ثم قال إني آمنت بربكم فاسمعون، يستفاد من هذه الآية فضيلة هذا الرجل بإعلانه الإيمان بالله عز وجل. وكل إنسان يؤمن يعلن إيمانه بالله فإن ذلك له مزية وفضيلة. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أعلم بأنه من المسلمين ولم يخف أحدا سوى الله. ومنها قوة شخصية هذا الرجل حيث أعلن أمام هؤلاء القوم أنه آمن، وآمن بربه الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له في العبادة إذا كان ربا لهم، كأنه أقام الحجة عليهم بذلك. فإذا كان الله ربكم فالواجب أن توحدوه ولا تتخذوا معه آلهة، وهذا يدل على قوة شخصيته. زد على ذلك أنه تحداهم فقال فاسمعون، فأنا لا أبالي منكم، لا أبالي بكم، اسمعوا أني آمنت بربكم الذي يجب أن توحدوه لأنه رب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ربوبية الله تعالى العامة، حيث قال بربكم مع كونهم مشركين كفارا وهذا من الربوبية العامة. ثم قال: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نعيم القبر لقوله قيل ادخل الجنة، ويدل لذلك آيات من القرآن مثل قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. توفاهم الملائكة طيبين، طيبين هذه حال من الهاء، يقولون حال من الملائكة، يعني حال كون الملائكة يقولون عند توفيهم ادخلوا الجنة. فيستفاد من هذه الآية إثبات نعيم القبر. فيها آية أخرى يا حجاج، ما هي؟ إثبات نعيم القبر من هذا أمر القرآن من ألف لام ميم ذلك الكتاب إلى بل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. نعم ما هذا لي؟ نعم لا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إلى قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهنا قال فلولا إذا بلغت حين الموت، ثم قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ومنها هذه الآية قيل ادخل الجنة، لأن هذا ما قيل ادخل الجنة ولم تقم الساعة الآن، فهو دليل على أن الميت يعد ينعم في قبره كأن ما دخل الجنة، لأنه يلبس من الجنة ويفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها فكأنه دخل. ها؟ لا لا، يعني فأما إن كان المقربين حين تبلغ روح الحقوق الآن يعني. طيب قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. طيب في إثبات نعيم إيش القبر لقوله قيل ادخل الجنة مع أن الساعة لم تقم بعد ولم يدخل الناس الجنة. طيب ومن فوائدها أن هذا الرجل كان ناصحا في حياته وبعد مماته، ففي حياته دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل كما مر عليه، وبعد مماته تمنى أن قومه يعلمون بما غفر بغفران الله له من أجل إيش أن يؤمن ويتبع الرسل. وهذا دليل على أن المؤمن لا تلقاه إلا ناصح، حتى بعد موته يكون ناصح. فهذا الرجل تمنى أن قومه يعلمون بما غفر الله له لعلهم يرجعون فيؤمنون كما آمن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود الجنة، وقد دل على ذلك آيات وأحاديث كثيرة مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد بمعنى التهيئة، والنصوص في هذا كثيرة. وقد عرضت الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف. طيب وهل تبقى الجنة أبدا؟ الجواب نعم، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. النار موجودة الآن وهو متفق عليه أيضا بين أهل السنة. وهل تفنى؟ الصحيح المقطوع به أنها لا تفنى، لأن الآيات صريحة في ذلك، فقد ذكر الله تعالى تأبيد الخلود فيها في ثلاث آيات من كتابه. ما هي عبد الوهاب؟ تأبيد الخلود في النار ذكره الله في ثلاث آيات من القرآن. في سورة الأحزاب النساء والأحزاب والجن. طيب في سورة النساء فات ما تذكرها؟ نعم. طيب إن الذين كفروا وظلموا لم يكن لهم أولياء لهم ولا لهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. في سورة الأحزاب لا لا هذه في البقرة ولا هي إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية الثالثة في سورة الجن خالد فإن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه ثلاث آيات صريحة في تأبيد أهل النار فيها. نعم لا ما يدل يعني ما داموا فيها. نعم طيب المهم التصريح بالتأبيد. ومع ذلك مع التصريح بالتأبيد ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون بأنها تفت، ولكن هذا القول لا شك مهما قاله من قاله فإن قوله مردود عليه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة منة الله عز وجل على من آمن بالمغفرة والإكرام، فيتفرع على هذه الفائدة أن الإيمان سبب للمغفرة وسبب لإكرام الله تعالى. ومن فوائدها أنه لا يتم النعيم إلا بزوال المكروه، ويستفاد هذا من قوله بما غفر لي رب. ومنها أيضا ما أشار إليه بعض الأدباء أن التخلية قبل التحلية. كيف هذا؟ لقوله بما غفر لي رب، وهذا تخلية وإزالة، وجعلني من المكرمين، هذا تحلية. ولهذا لو أردت أن تحلي امرأة تنظفها أولا ثم تلبسها الحلي، لو ألبستها الحلي وهي غير نظيفة نعم ما يليق ولا تجد جمالا فيها هنا. طيب إذن يستفاد منه أن المغفرة تسبق الإكرام والرحمة. ويدل لهذه القاعدة التتبع، فإن الغالب أن الله عز وجل إذا قرن بين الاسمين الغفور الرحيم يقدم الغفور على الرحيم. طيب يقول ما غفر لي ربي. ومن فوائد الآية أيضا إثبات الربوبية الخاصة لقوله ربي، فهذه من الربوبية الخاصة. ومن فوائدها أن الإكرام إكرام الله عز وجل لا يختص بهذا الرجل، بل هناك عالم يكرمه الله لقوله وجعلني من المكرمين، ففيه حث على أن يفعل الإنسان كفعله لينال ما ناله. ولم يقل بما غفر لي ربي وأكرمني، بل قال وجعلني من المكرمين، ليبين أن الإكرام ليس خاصا به، بل الإكرام موجود لكل من قام بعمل كعمله. ثم قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا ما نافية، وقول على قوم قال المؤلف أي حبيب، بناء على أن اسمه حبيب، وقد سبق أن اسمه لا يهم، المهم القصة. على قومه من بعده أي من بعد أن هلك ومات على أيديهم، من جند من السماء. من هذه زائدة، لأنها لو حذفت استقام الكلام بدونه،

ولهذا سميت فجائية لأنها تفاجئ وتأتي فورا. من حين نصيح بهم خمدوا عن آخرهم. قال الله عز وجل: أنا أرجو أن لا يتكرر منكم هذا. كل واحد يصلح حقه قبل يجي المدرس. طيب أقول: فإذا هم خامدون، فإذا هم ساكتون ميتون. وبهذا نعرف أن هؤلاء ماتوا عن آخرهم، لأنهم ضمير يفيد الجمع والشمول. قال الله تعالى: يا حسرة على العباد، هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا. وهي أي الحسرة شدة التألم والندم، يسمى حسرة. ونداؤها مجاز، أي هذا أوانك فاحضري. قولوا يا حسرة على العباد، الحسرة هي شدة الندم والتألم والتحسر والحزن على ما مضى. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أننا نكرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي ندامات وآلام، وما هم بخارجين من النار. وقول يا حسرة على العباد، حسرة على العباد ممن؟ قيل إن القائل هم المكذبون، وأنهم تحسروا على أنفسهم وقالوا يا حسرة على العباد، ثم بين السبب كما سأتي. وقيل إن الحسرة من أتباع الرسل، يعني من هذا الرجل ونحوه، يقول يتحسر على هؤلاء العباد. وقيل إن التحسر من الله عز وجل، ولكن ليس معناه أنه يتصف به، بل المعنى أنه يبين حسرة العباد على أنفسهم، حسرة العباد على أنفسهم، فيقول يا حسرة واقعة على العباد، واقعة عليه، فتكون على قريبة من معنى من، يعني أن الله تعالى يبين أن هؤلاء العباد المؤمنين